وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. وقفت ببابك وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. يسوق العباد إليك الهدى، وذنبي إلى بابكم سائقي، أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناديك يا خالقي. ذنوبي أشكو وما غيرها، أقض منامي من مقلتي، أعاتب نفسي أما هزها بكاء الأحبة في سكرتي، أما هزها الموت يأتي غدا، وما في كتابي سوى غفلتي، أما هزها من فراش الثرى ظلام تزيد به وحشتي. ندمت فجأت لكم تائبا، تسابقني بالأسى حسرتي، أتيت وما لي سوى بابكم، فإن تطردني فوا ضيعتي. أتيت لكم تائبا، فألحق طريحك في التائبين، أعنه على نفسه والهوى، فإن لم تعنه فماذا فرحمك يا ربي بالمذنبين. أبوح إليك وأشكو إليك حنانيك يا ربي، إنا إليك. وقفت ببابك، وقفت ببابك، وقفت ببابك.